المؤمن لا يرث الكافر والكافر لا يرث المؤمن. هو كذلك لك ابن في شيوعي طلع يدرس طلع صار شيوعي ربه فلوس أمواله توفى يجلس يجيب أمواله ممكن وارث يجيب. وانت سألت وجاوبت شو من جاوبك معنا انت الوارث له ولا انت الوارث له يعمل كيف انت الوارث له بجد تاخذ الورثة تبعته يعني. وانت عم تقول ان المسلم لا يرث الكافر احنا بنقول هذا كيف شكل انا مش هذا حكيت انا مقدمة بس بحكي بالنسبة لك يعني انت الوارث الواقع هذا الواقع سؤال استفهامي سؤال استفهامي يعني لك ابن احنا ما جاوبناش على احنا بدنا جواب منك احنا تأكدنا على الجواب الجواب هو جوابك اسمع يا اخي انت الان وربت حالك ليش قلت لي لا يا اخي ليش ما قلت لي كيف أنت لما سألت أخيرا لمين بده يترك المال هذا ورط حالك ليه لو أنك سألت سؤال ولد شيوعي كافر مات هل يرثه أبوه المسلم كنت ما ورط حالك لا ما خلصنا نحن بدنا نأخذ دروس من أخطائنا حتى ما تتكرر منا صح ولا لا ما. إذا ما صح أنا برجع لا صح كثير من الناس بيعالجوا المسائل والمشاكل التي تقع بمنطقهم الخاص هذا خطأ وأشد ما يكون هذا الخطأ خطأ لما هذا اللي بده يعالج القضية بمنطق الخاص عنده شيء من العلم فيما يتعلق بهذه القضية وهذا الشخص هو أنت بالذات ما غيرك لأنك أنت فاجأتني بشيء سرني قلت معلوم أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر مسلم قلت الحمد لله أخونا السائل عند علم وإذا به سرعان ما ينقض هذا العلم باستفهام اللي بيسموه علماء النحو باستفهام استنكاري مين بده ياخذ المال هذا لمين يترك هذا المال فوق كل ذي علم عليم احنا ما بنعرف النادف والمنسوق وفي اشياء كثيره بتنخد بعضها احنا بنقول مجرد انه في شيء اعلى من شيء فاحنا بنقول احنا بنقول باب الاول في باب ثاني في باب اولى من باب يعني ايه مثل ما قلت لك ما لازم تقول أنه معلوم أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لأنه إذا كان هذا معلوما يصبح سؤالك الأخير مجهولا لأنه صار في تناقض أنت في نفسك وأنا ما بحب المسلم يكون متناقضا فأحسن شيء كان تخليها مستورة في نفسك ما تقول أنه معلوم كذا وكذا وبعدين تنسف المعلوم هذا نسفة بذاك الاستفهام الغريب مين بياخذ هذا المال انا الان بمحي كل اللي سمعته وبفترض انك بتسال شاب شيوعي كافر مات في بلاد الكفر فهل يرثه ابوه الجواب هل انت بيعجبك طبعا لا الله يهديك بيعجبك يعني ليكون نابع عن علم وعن فهم صحيح مو يعني راح اعطيك جواب يعجبك ثاني ويخالف الشرع هي لا تطمع فيها تسمعها لا قبل كل شيء يجب انه ما نحضر في نفسنا انه كل شيوعي كافر عرفت هاي نقطة الانطلاق لازم ما نحضر في انفسنا انه كل شيوعي كافر لا ممكن يكون كافر ممكن يكون فاسق غير كافر